بنت، يعني ابن وابن وبنت، كم يكون أصل المسألة؟ خمسة، يكون أصلها خمسة. طيب بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين بالنسبة الأربعة، يعني ثلاثة وخمسة، ثلاثة وخمسة النسبة بينهما مباينة. قاعدة المباينة هي ماذا؟ نضرب أحد الرقمين في الآخر، يعني ثلاثة في خمسة كم؟ خمسة عشر، تكون خمسة عشر هي الجامعة. طيب نقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج سهمها، يعني نقسم خمسة عشر على ثلاثة كم؟ خمسة، وخمسة عشر على خمسة ثلاثة. بعد ذلك نطبق القاعدة، من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، من ورث متفاضلا أعطي الأقل، من ورث في حالا دون حال لم يعط شيئا. طيب خلوكم معنا، نبدأ أولا بالابن هذا الأول. خمسة في واحد خمسة، وثلاثة في اثنين ستة، إذن ورث متفاضلا فنعطيه الأقل وهو خمسة. الابن الثاني خمسة في واحد خمسة، وثلاثة في اثنين ستة، نعطيه الأقل وهو خمسة. طيب الموقوف عندنا الآن الولد الخمسة هذا، نوقف الاثنين يعني خمسة وخمسة عشرة، وعندنا الولد الخمسة خمسة في واحد خمسة، وثلاثة في واحد ثلاثة، نعطي الأقل وهو ثلاثة. يأتينا الأهم مسألة عندنا وهي الموقوف، أهم مسألة عندنا وهي الموقوف. عندنا الآن خمسة وخمسة عشرة وثلاثة ثلاثة عشر، فثلاثة عشر هذه قد تكون من نصيب هذا الابن أو الابن الثاني، أو أنها ترجع للخمسة بعد اتضاح أمره. نحن الآن قسمنا هذه المسألة الآن بهذا الشكل، بقي عندنا خمسة وخمسة وثلاثة، هذه ثلاثة عشر، خمسة عشر إذا طرحنا من ثلاثة عشر كم يكون موقوف؟ اثنين. طيب نطبق التركة على المسألة، السهام على الجامعة في التركة، السهام خمسة، الجامعة خمسة عشر، تركة ثلاثون ألف، تكون النتيجة خمسة في ثلاثين ألف تقسيم خمسة عشر، فتكون كم؟ عشرة آلاف ريال. إذن هذا الابن نعطيه عشرة آلاف ريال. الابن الثاني أيضا مثله، نفس الأرقام ما تغيرت. الخمسة كم نعطيه من الميراث؟ ثلاثة على خمسة عشر في ثلاثين ألف، تكون نتيجة ستة آلاف ريال. الموقوف كم؟ اثنين على خمسة عشر في ثلاثين ألف، أربعة آلاف ريال. طيب هذا الأربعة آلاف ريال نوقف، نقسم التركة هكذا ونوقف هذه الأربعة آلاف. طيب إذا اتضح أن هذا الخمسة ذكر، إذا اتضح أن هذا الخمسة ذكر، فالأربعة آلاف هذه أين تذهب؟ ترجع لي للخمسة هذا، لأن الخمسة يفترض أنها يأخذ مثل بقية إخوته عشرة آلاف، نحن نعطينا ستة آلاف فقط، فنعطي هذا الفارق اللي هو أربعة آلاف. طيب إذا تبين أنه أنثى، تبين أنه أنثى، فالأربعة آلاف هذه أين تذهب؟ فتكون عندنا المسألة عندنا اثنين واثنين واحد، يعني خمسة، اثنين على خمسة نضربها في ثلاثين ألف، كم تكون اللي مع آلة حاسبة؟ اثنين على خمسة في ثلاثين ألف كم؟ اثنى عشر ألف. معنى ذلك أن أربعة آلاف هذه نوزعها على الابن والابن هذا، في كل خمسة أخذ نصيبة، واضح؟ يعني نعطي الفارق من يستحقه، نعطي هذه الأربعة آلاف من يستحق، قد يستحقها الخمسة كما لو تبينه ذكر، قد يستحقها الورثة الذين معه كما لو تبين أنه أنثى، هذا هو المقصود. على الذكرين فقط. نعم عندك الآن مقسومة، عندك الآن شوف الآن، شوف في العرض، إذا كانت بينها أنثى معنى ذلك ابن وابن وبنت، اثنين واثنين واحد، واثنين على خمسة في ثلاثين ألف، اثنى عشر ألف، نحن نعطينا عشرة آلاف، إذا نعطيه ألفين، والابن أيضا هذا نعطيه ألفين، هذا واحد على خمسة في ثلاثين ألف، ثلاثين ألف تقسيم خمسة ستة آلاف، فتكون أربعة آلاف هذه تعطى الذكرين اللي معه.